وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. انتهينا في الدرس الماضي من ذكر أنواع التدليس، وهو أحد القوادح في الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح، ألا وهو اتصال الإسناد. واتصال الإسناد معناه أن يثبت سماع كل راو من شيخه، وشيخه من شيخه، وهكذا إلى منتهى الإسناد. منتهى الإسناد إما أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو موقوفا على الصحابي، أو مقطوعا على التابعين ومن دونهم. المهم أن يثبت الاتصال. وذكرنا أن قوادح الاتصال هي التعليق والإعضال والإرسال والانقطاع، هذه أربعة، والتدليس خمسة، والإرسال الخفي ستة. وهناك من العلماء من يجعل الإرسال الخفي والتدليس شيئا واحدا، لكن فرق بينهما الحافظ ابن حجر بفرق يعني حتى يكون كل نوع متميزا عن غيره، وسأذكر هذا الفرق آنفا. يعني أنواع التدليس ستة: تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ، تدليس التسوية، تدليس البلدان والأماكن، وتدليس العطف، وتدليس القطع. أذكر سريعا بهذه الأنواع حتى ندخل على الإرسال الخفي، وبهذا ينتهي أو تنتهي القوادح في النوع الأول أو الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح. تدليس الإسناد وهو أكثر الأنواع دورانا في الأسانيد، وهو حد يعرف تدليس الإسناد؟ ها؟ أيوة ماشي، تفضل. هو تمام، هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. وأنا مثلت لهذا في المرات الماضية بأن أحدكم، وهو ممن يحضر مجلسي دائما وسمع مني كثيرا وصار تلميذا لي، خلاص دي مفهومة، سافر أو غاب لأي سبب من الأسباب، ثم جاء يسأل عن المحاضرات أو عن الدروس التي غاب عنها، فوجد أن الشيخ ذكر حديثا أو عشر أو مئة، أي عدد من الأحاديث يعني، فأراد أن يروي هذه الأحاديث، فلابد أن يأخذ الحديث عمن حضر في وقت غيابه، أحد أصحابه أو أحد أقرانه ممن حضر. فهو إذا أراد أن يروي الحديث عني لا يستطيع أن يقول كالعادة حدثني مثلا أبو إسحاق، لأنه كان يحضر، إنما سمعه من قرينه، فلابد أن يقول حدثني زيد عن أبي إسحاق، يبقى نزل إيه؟ درجة. فهو لا يحب أن ينزل هذه الدرجة، فيسقط الذي سمع منه ويعلو إلى شيخه الأصلي الذي في العادة سمع منه قبل ذلك، ويستخدم أداة فيها معنى الاتصال، أداة تحمل فيها معنى الاتصال كعن وأن وقال. الحاجات دي كلها إيه؟ دي يعني فيها شوب اتصال وشوب انقطاع. كما ذكرت لكم قبل ذلك، اللي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم مش حد يقول أنت كذاب، عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبينك وبين النبي أكثر من 1400 سنة يعني. لكن لو قال حدثني النبي كذاب على طول، مش هنعمل زي بقى الصوف الذي يقول حدثني قلبي عن ربي، وده يعني أكثر إسناد يعني مشهور عند جماعة من الصوفية، حدثني قلبي عن ربي. فيبقى تدليس الإسناد عرفناه، وهو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. هنا بقى نعرف الإرسال الخفي. ليه؟ لأن الإرسال الخفي لما نربطه بالتدليس هيبان لك الفرق بينه، وبهذا تحفظ إيه معنى الإرسال الخفي. إحنا قلنا في تدليس الإسناد إيه؟ هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه. خلي بالك من المقطع دي، فيها مقطعين، الذي سمع منه أدي مقطع، ما لم يسمع منه أدي مقطع، تمام؟ طيب استحضر بس المقطعين دول. هو أن يروي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. الإرسال الخفي هو أن يروي عمن عاصره ولم يلقه ما لم يسمع منه. إيه الفرق بينهم؟ المدلس عمل إيه؟ روى عن شيخه الذي سمع منه ولقيه، طبعا سمع منه لابد أن يلقاه طبيعة الحال يعني، سمع منه ولقيه ما لم يسمع منه. الإرسال الخفي هو أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه. اعمل موازنة بين الاثنين، سمع منه ولقيه، دي عاصره ولم يلقه، ما لم يسمع منه، والتاني ما لم يسمع منه. واضح الإرسال الخفي؟ تمام. يبقى الذي يرسل إرسالا خفيا أن يروي عن شيخ عاصره، يعني قال واحد فيكم مثلا يبقى سنه مثلا في حدود 30 سنة ولا حاجة، مثلا عندك 40 45، في هذه القاعة أكيد رجال عاصروا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وشيخ ابن باز، وشيخ ابن عثيمين، لكن لم يكن من همه طلب العلم، فكان حيا، والشيخ الألباني كان حيا، شيخ الألباني رحمة الله في عمان، وانت هنا في الدوحة مثلا، أو في مصر، أو في الشام، في أي بلد من البلدان. يبقى أنت عاصرت الشيخ الألباني ولا لا؟ عاصرته، لقيته، لم تلقه. طب رويت عنه وأنت عاصرته ولم تلقه ورويت عنه، ده اسمه إرسال خفي. إرسال خفي لأنه يشبه المتصل، يشبه المتصل. ما احنا عندنا لما نيجي على الصحيحين ونتكلم عن شرط الإمام مسلم، مسلم رحمة الله عليه يصحح الحديث الذي يرويه راو عن شيخه الذي عاصره بشرط ما يكونش الراوي مدلس، ويحتمل أن يلقى شيخه، تمام؟ يحتمل أن يلقى شيخه. طب أنت راجل سنك دلوقتي 20 سنة، وأنت هنا في الدوحة والألباني في عمان، يحتمل أن تلقى الألباني ولا ما يحتملش؟ يحتمل أنك أنت تلقاه، اقطع تذكرة طيارة واطلع على عمان هتلقاه، لن تركب بعيرا ولا تركب حمارا ولا أي حاجة من هذه الدواب عشان توصل للعمان، عشان يبقى المسألة شاقة جدا وكذا. إذن احتمال اللقاء له وارد جدا، وارد جدا بالذات في هذه الأيام مع يعني سهولة المواصلات والإنسان يوصل في ساعتين وحاجة زي كده. فإذا لم تكن مدلسا ورويت عن شيخ يحتمل لك أن تلقاه، الإمام مسلم يقول السماع صحيح، يبقى الرسالة الخفي يغر ولا لا؟ يغر، لأن في مسألة احتمال الاتصال واردة جدا وانت مش مدلس ولا حاجة، تمام؟ عشان كده سموه ايه؟ رسالة خفية. خفيا ليه؟ لأن في العادة أمره يخفى. مين بقى اللي يوضح بقى أنه لم يسمع؟ علماء الحديث اللي هم عندهم عناية شديدة بلقاء المشايخ، التلاميذ مع المشايخ، والسمع أو لم يسمع، وينص على هذا في كتبهم. يعني يقول مثلا شعبة بن الحجاج لم يسمع أنا ما أقصدش حكاية القعنبي وشعبة، لا يعني تقريبا يعني يقولون يقول شعبة الحجاج لم يسمع الحاكم بن عتيبة من مقسم الضب إلا أربعة أحاديث ونص عليها، سمع كذا وكذا وكذا وكذا. إذا رأيت حديثا بخلاف هؤلاء الأربعة تنص أنه لم يسمع. طب خلي شعبة ما تكلمش الكلام ده ولا نبهنا على هذا، والحكم لقي مقسم الضب، أي حديث للحكم عن مقسم تصححه ولا لا؟ تصححه طب. ليه؟ لأنه ثبت سماعه من مقسم، بس سمع منه أربعة أحاديث. فكان علماؤنا حريصين جدا على بيان ما سمع الراوي مما لم يسمعه الراوي، ودي بتدخل بقى إما في الرسالة الخفي أو تدخل في التدليس. وأنا أحكي لك الآن حكاية في غاية الغرابة عشان تعرف يعني كيف تعب علماؤنا المتقدمون في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبطل هذه القصة هو شعبة الحجاج أيضا. يقول أبو الحارث الوراق واسمه نصر بن حماد: كنا على باب شعبة نتذاكر السنة، فقلت: حدثنا إسرائيل، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي إسحاق اللي وجده جد إسرائيل، ما هو اسمه إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، يبقى إسرائيل حفيده يعني. فنصر بن حماد أبو الحارث الوراق بيقول: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عقبة بن عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن نافع الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم قال بعد وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هو بيحدث بالحديث ده وشعبة طالع من الباب، سمعوا بيحدد الحديث ده أم ضربوا ألمين ودخل الدار، تمام؟ وكان مع شعبة عبد الله بن إدريس أحد العلماء الكبار. المهم شعبة دخل الدار وخرج لقى أمين صاحبنا بيتشحتف، أبو ناه أبو الحارث الوراق عمال ينهنك كده وعيط بحرقة يعني. ألا فقال شعبة: هو بعد يبكي؟ هو له عين يبكي وحدث بالحديث المصيبة اللي هو كان بيحدث به ده؟ فقال له عبد الله بن إدريس: إنك لطمت الرجل. قال: مش عايز يعيط، ضربته ألمين وقدام التلامذة كمان كلهم وبتاع ومش عايز يعيط. قال: إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث، إنني سمعت إنني سألت أبا إسحاق. شو بقى رحلة شعبة ابن الحجاج في سبيل التثبت من حديث واحد؟ بقول لك علماءنا دول ليس لهم نظير إطلاقا. وشعبة ابن الحجاج كان محفوظه 30,000 حديث. شعبة كان بيحفظ 30,000 حديث. والقصة اللي أنا أحكيها دي في حديث واحد. فقدر أن شعبة فعل ما سأذكره في مثل 100 حديث أو 200 حديث من 30,000. عايزك تقدر يطلع أي شعبة ده وما هو الجهد الذي بذله في سبيل هذا. قال إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث. إني سألت أبا إسحاق، وأبو إسحاق السبيل ده كان يدلس، كان يدلس تدليس الإسناد، عشان أقول لكم خطورة التدليس. قال إني سألت أبا إسحاق عن إيه؟ عن هذا الحديث، أسمعته من عبد الله بن عطاء؟ قال فغضب ولم يجبني. يبقى دلس ولا لا؟ يبقى دلس. ما لو كان سمعه من عبد الله بن عطاء هيقول له بالفم المليان أيوة سمعت. طالما أنه غضب ولم يحدث يبقى إيه؟ يبقى دلس. دلس يعني إيه؟ يعني أسقط راويا من الإيه؟ من الإسناد. فشعبة قال له لا، لابد أن تحدثني، قل لي سمعت ولا ما سمعتش. ما رضاش يجاوب. كان يجلس مع أبي إسحاق السبيعي مسعر بن كدام. مسعر بن كدام ده يعني أحد الرواة اللي هم مستواهم عالي أوي أوي. تعرف أبو حاتم الرازي أحد علماء الجرح والتعديل، أحد النقاد. وأبو حاتم الرازي ده بقى اللي كان يقول عليه ثقة يبقى أمه دعيان. كان يشح على الثقة أن يقول فيه ثقة، يعني بيزكي بطلوع الروح. لما سئل أبو حاتم الرازي عن مسعر بن كدام، أنت عارف قال إيه؟ والله العبارة غريبة جدا. قال مسعر المصحف. أنت عارف يعني المصحف؟ ما فيش فيه نقطة زيادة، فيش فيه حرف زيادة. حفظه كما يحفظ المتقن المصحف، أعلى درجات التوثيق والتعديل. قال مسعر المصحف. وده مين اللي بيقول الكلام ده؟ أبو حاتم الرازي اللي اسمه اللي هو الدباح، اللي هو الجراح، اللي هو الجزار. ها؟ ما كانش بيرحم الرواة أبو حاتم الرازي ده. يعني يقول الذهبي: إذا وثق أبو حاتم رجلا فشد بيديك عليه، فإنه لا يوثق إلا صحيح الحديث، وإذا جرح راويا فلا تبن على تجريحه حتى تعلم ما قال غيره. يبقى كأن أبو حاتم الرازي الأصل بإيه؟ بيذبح. فإذا واحد عدى فلت من تحت إيده كده، كالذي أفلت من تحت سيف الحجاج بن يوسف الثقف. وانت عارف الحجاج، حجاج بن يوسف الثقف يعني مجرم، يعني عاتي. لما عبد الملك مروان بعث العراق قال إني أرى رؤوسا قد أينعت، بيقول الكلام ده على المنبر. وعلى المنبر بقى المفروض واحد يقول: إخواني في الله، ها أيها الكرام، أيها الأفاضل، يقول لهم كده زي ما احنا بنطلع خطبة الجمعة: أيها الكرام، كده يعني عشان أخد قلبك ولا حاجة عشان تسمع لي يعني. لا، ده هو أول ما طلع المنبر وبص لهم كده قال أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها. يعني جاي يذبح على طول. ها؟ وكان بقى زي ما قلت لك عن سيرة الحجاج يعني مش محتاجة إسهاب يعني، بس أنا من باب يعني الترويض أقول لك حاجة غريبة حصلت لي. مرة عمل حظر تجول، عمل حظر تجول، قال مثلا بعد الساعة 6 ممنوع علي واحد ماشي في الشارع. فواحد بقى معاه الغنم بتاعته في الجبال وبتاعه، ولا كان فيه إعلام ولا فيه حاجة توصل للناس، إلا الرجل اللي يركب الدابة ولا مش عارف الحاضر يبلغ الغائب زي فريق زي جماعة الزمان يعني، ولف في البلد يقول الخليفة والوالي قال كذا والحاضر يبلغ الغائب. ده صاحبنا بقى كان في الجبل مع الغنم بتوعه، وبعدين راجع بعد حظر تجول مسكوه. فقال انت مش انا نبهت انه ممنوع حد يمشي على الساعه 6؟ قال انا كنت في الجبل ومعايا الغنم وما سمعتش حاجه. قال له اعلم انك صادق، ولكن بك صلاح الامه وامدابها. بك صلاح الامه، اقطع رقبته عشان بقى ايه، اضرب المربوط يخاف ازاي. خلاص اذا اتسعت من الشربه تنفق في الزبادي زي ما بقول يعني، ويستقيم المسألة بكده. وده كان مذهبا له. مرة كان عايز يقبض على واحد فملاهوش، قبض على أخوه. أخوه ملوش ذنب في حاجة خالص يعني. فلما قبضوا على أخيه عملوا معاه ثلاث حاجات: حلقوا على اسمه يعني حطوه في البلاك ليست، وهدموا داره، ومنع عطاؤه. كان يعطى من بيت المال 1000 درهم مثلا ولا حاجة، منعوا العطاء بتاعه وهدموا له داره وحطوه في البلاك ليست، يا ممنوع من السفر يعني. يجي يسافر على الجحش بتاعه يلاقي ايه، موقفينه ورجعوه. المهم يا جماعة أنا مظلوم، أنا مظلوم، حرام عليكم، اعملوا معروف. فيش فايدة خلاص، الحجاج هو اللي أمر. قال طيب لو الأمير يعني عد عليكم أكلمه بس كلمتين. الحجاج بيمر قالوا له والله في واحد متظلم وعايز اسمه، عايز يكلمك يعني. ايه عايز ايه يا سيدي؟ قال له والله أنا مظلوم، أنا أخويا حبيت تقبض عليه ما لقيتهوش، قبضوا علي، أعمل ايه؟ قال له هيهات، العب غيرها يعني. أما سمعت القائل جانيك من يجني عليك وربما تعد الصحاح مبارك الجرب، ولربما أخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. واحد يأكل الليمونة والتاني الدرس، إيه الإشكال يعني؟ أهو يعملها واحد ويقع فيها التاني. قال أيها الأمير ولكني سمعت الله يقول غير ذلك. قال وما يقول الله تعالى؟ قالوا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. يا جاية في الجون يعني، ها؟ حسن التخلص، ولد ذكي وحضر البديهة ويعرف يتكلم يعني. مش قال له يا ظالم هتدخل جهنم وبئس المصير، لا، الجماعة دول مش حد يكلمهم بالطريقة دي خالص. لابد انك تبحث عن لغة حوار مع الظالمة دول. لما الحجاج سمع الآيتين دول أطرق وقال علي بيزيد بن أبي مسلم قائد الشرطة يعني، قال أفكك لهذا عن اسمه، طلعه من البلاك ليست، ومر له بعطاء، وابن له داره، ومر مناديا ينادي أن صدق الله وكذب الشاعر. مش هو بيقول له، الشاعر بيقول له جانيك من يجني عليك وربما تعد الصحاح مبارك الجرب، ولربما أخوذ بذنب عشيرات ونجى المقارف صاحب الذنب. أهو واخد بالك. الطبراني في المعجم الأوسط روى حكاية برضو عن الحجاج بن يوسف الثقفي، يقول سالم بن عبد الله بن عمر ابن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر: دخلت أنا وأبي على الحجاج بن يوسف فوجدنا رجلا مقيدا متكتف. فأول ما دخل سالم وعبد الله بن عمر على الحجاج، أما الحجاج قال لي سالم إيه؟ قال أرأيت هذا السيف؟ قال له نعم. قال أرأيت هذا الرجل مقيد؟ قال له نعم. قال له خذ السيف والنطع واذبح الرجل ده، اطلع بيه على باب القصر واذبحه. قام سالم بن عبد الله بن عمر خد السيف وخد النطع، النطع الوجل يعني اللي كانوا بيذبحوا عليه الضحايا علشان ما يوسخش السجادة، ها؟ عشان ما يوسخش اللي هي السجادة يعني. قام واخده واخد النطع والسيف وطلع عليه على باب القصر. أم سالم سأله سؤالا، قال له صليت الصبح؟ قال له نعم. أم فكك القيد بتاعه وقال له اهرب بجلدك، خذ أي طريق شئت. الرجل هرب طبعا بجلده، ورجع سالم بالسيف والنطع إلى الحجاج، وقال له الحجاج ذبحت الرجل؟ قال له لا. قال له لماذا؟ قال لأني سمعت أبي هذا، على عبد الله بن عمر، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فكيف أذبح رجلا في ذمة الله؟ شوف برضو يعني الحجاج سكت، ما قدرش ينطق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحجاج برضو مهما كان فاجرا كاملا إذا وجه بآية وجه بحديث برضو كان يعني بلم الدور يعني شوي، واخد بالك؟ إني سمعت أبي هذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يسألنك الله بشيء من ذمته. فاللي في ذمة الله وفي ضمان الله كيف يمكن لأحد أن يعتدي عليه وهو في ضمان الله، وهو الذي يقول وهو يجير ولا يجار عليه. يجير أي من استجار به أجاره، ومن أجاره لا يستطيع أحد أن يصل إليه. أدي معنى يجير ولا يجار عليه، الذي يكون في ضمان الله مش حد يعرف يعمل له حاجة، والذي خرج من ضمان الله ربنا يجيبه لأنه يفعل ما يريد وهو القاهر فوق عباده، تمام؟ فالحجاج بن يوسف خنس لها وسكن، وإلا الحجاج كان مفتري، كان ظالما. ثبت بالسند الصحيح أن الحجاج بن يوسف كان يخطب الجمعة من بعد الزوال إلى صلاة العصر. يقول الراوي فرأيت سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح يصليان الظهر إيماء وهم جلوس. الظهر ضاع يا جماعة، الظهر ضاع. يا سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج بعد ذلك كان يصلي الظهر إيماء برأسه، وكذلك كان يصلي عطاء بن أبي رباح. ولولا صحة الأسانيد ما صدقت هذا الحقيقة يعني. فنسأل الله تبارك وتعالى العافية يعني. نرجع إلى حديثنا. أبو إسحاق السبيعي لما غضب ومرضاش يقول لشعبة أسمع من عبد الله بن عطاء أم لا، مسعر المصحف ده اللي خلانا نطلع الطلعة اليهري، قال له يا شعبة مسعر حي بمكة، إذا كنت عايز تعرف يعني أبو إسحاق سمع منه ولا لا، يا دوبك أنت قاعد في البصرة انزل على مكة حاجة بسيطة كده. شعبة بن الحجاج بصري في البصرة في العراق، وعبد الله بن عطاء في مكة. قال شعبة فنزلت من سنتي إلى الحج لا أريد إلا الحديث. يريد أن يلقى عبد الله بن عطاء لأنه في مكة. قال فلما قضيت نسكي وتحللت أتيت عبد الله بن عطاء فقلت له حديث الوضوء. والعجيب يا أخي كان عنده فراسة غريبة، هو عبد الله بن عطاء ما رواش من حديث الوضوء بس، روى كتير، لكن أول ما قال له حديث الوضوء عرف على طول. قال سمعته من عقبة بن عامر؟ قال له لا، حدثني إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد ده مدني في المدينة، فأمل شعبة أن يلقى إبراهيم بن سعد في الحج، تمام، والحج ده بيجمع الناس كلها. قال شعبة: فلقيت مالكا، الإمام مالك، قلت له: أحج إبراهيم بن سعد؟ قال له: لا، ما حج العام. بخته كده. يبقى بعد ما المدينة هينزل عليه، بعد مكة هينزل عليه على المدينة. قال: فنزلت على المدينة فلقيت إبراهيم بن سعد، قلت له: حديث الوضوء سمعته من عقدة بن عامر؟ قال: لا، من عندكم خرج، ده جاي من البصرة. قال: لا، يعني أنا هرجع تاني ألف اللفة دي وارجع ومن عندنا كمان؟ قال: حدثني زياد بن مخراق. قال شعبة: فانحدرت إلى البصرة، فأتيت زياد بن مخراق وأنا كثير الشعر وسخ الثياب، فقلت له: حديث الوضوء سمعته من عقدة بن عامر؟ قال: ليس من حاجتك، لأن شعبة بن الحجاج كان هو أول من فتش عن الرجال في البصرة، هو أول من قال: ده يقبل حديثه، ده يرد حديثه، ده مقبول الحديث مردود الحديث. أول من فعل هذا هو شعبة بن الحجاج. فمعروف أن شعبة لا يأخذ الحديث إلا عن رجل متقن إمام. فقال له: لا، مش تبعك الموضوع. قال له: لابد. تقول لمين بقى؟ أنا رحلتي الطويلة دي أضيعها عليا؟ ده أنا رحت مكة ومكة رحت المدينة ورجعت لك تاني. قال: لا، أحدثك حتى تذهب إلى الحمام فتغتسل وتحلق شعرك وتأتيني، وتغسل ثيابك وتأتيني. يا عم مالكش دعوة، سياخي بثيابه وسخة ولا مش وسخة، أنت مالك؟ لا، هو كده، اغسل هدومك وتعال نضيف، وتعال نضيف كده، وشعرك ده تحلقه كده، تروى نفسك كده عشان أحدثك، أدى ذل. قال: فذهبت فاغتسلت وغسلت ثيابي، وطبعا معنى ها نسبها لما تنشف، ولبسها وحلق شعره، وقال مين لزياد بن مخراق؟ قال له: سمعته من عقبة بن عامر؟ قال له: لا. قال: لا، وما سمعته من مين؟ قال له: من شهر بن حوشب. قال: لا، شهر بن حوشب بقى شعبة كان سيء الرأي فيه، في شهر بالذات كان سيء الرأي فيه، تمام. قال: حدثني شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. قال شعبة أسلم سمع من لما إبراهيم بن سعد قال له: من عندكم خرج؟ قال: حديث صعد ثم نزل، دمر عليه، لا أصل له، والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. وبحمد الله صح هذا الحديث من غير هذا الطريق، ورواه مسلم في صحيحه أن عقبة بن عامر كان يرعى إبله، وبعدين جه في على المغرب كده، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحدث الصحابة، فحدث بحديث، فقال عقبة: بخن بخن، يعني بخن بخن كلمة استحسان يعني. فقال له عمر بن الخطاب: هل سمعت التي قبلها؟ ده انت ما سمعتش اللي قبلها، ده انت بتقول بخن بخن على اللي سمعتها دي، لو سمعت اللي قبلها بقى هتفرق معاك. قال له: ماذا قال قبلها؟ قال: من توضأ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. شوف الفضل العظيم ده، لمجرد أنك تتوضأ وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تفتح لك أبواب الجنة الثمانية خمس مرات على الأقل، لو أنت ممن يعني يصلي كل فرض بوضوء واحد. إنما لو بتتوضأ بقى باستمرار يعني للصلاة أو لغير صلاة، تفتح لك أبواب الجنة الثمانية كل ما تتوضأ وتقول الشهادة. فضل عظيم جدا يعني. عشان كده شعبة قال: والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. و ونحن نقول له يا أبا بسطام. وهذه كنية شعبة، أبو بسطام، نقول له يا أبا بسطام صح هذا الحديث، لكان أحب إلي من آلي ومالي. تعال بقى نشوف التدليس عمل إيه. أبو إسحاق السبيعي قال عن عبد الله بن عطاء، شعبة قال له سمعته من عبد الله بن عطاء، غضب. تعالوا بقى نشوف كم واحد سقط من الإسناد. هذا عبد الله بن عطاء، تمام، سمعه من إبراهيم بن سعد، سمعه من إبراهيم بن سعد، أدي واحد. زياد بن مخراط، شهر بن حوشب، أبو ريحانة، عقبة بن عطاء، يبقى سقط كام؟ أربعة. يبقى سقط أربعة. شوف تدليس، احنا بنقول تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه. يبقى ممكن في العادة يسقط راوي واحد، هنا سقط أربعة من الرواة. أولا إبراهيم بن سعد ثقة، زياد بن مخراط يعني، شهر بن حوشب مختلف فيه، أبو ريحانة التوثيق فيه ضعيف، عن عقبة بن عامر. يبقى التدليس حاجة خطيرة.